في حديث أبي سعيد وغيره، وهو يصف هؤلاء الخوارج الذين قال جدهم الأعلى ذو الخويصرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويلك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامهم. الكلام ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة العباد، يعني يقول لأبي بكر: إذا رأيت هذا يصلي احتقرت صلاتك إذا نظرت إلى صلاته. إذا كيف تكون صلاة هذا؟ لا يكف عن الصلاة ويحقر صيامه إذا نظر إلى صيام هذا. قال عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هنا في سد، هنا عادل سنة، هو المفروض لما بيقرأ القرآن ينزل القرآن على العقل الذي في القلب. احنا اتفقنا أن العقل في القلب وأن القلب في الصدر، كما قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ففي حاجز، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يفقهونه. وذكر من صفتهم: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. وحصلت مرة جماعة من المسلمين مروا على معسكر من معسكرات الخوارج اللي هم الجماعة دول الذين يدعون أهل الأوثان يقتلون أهل الإسلام. فقالوا البعض: طب احنا هنعدي ازاي؟ ده احنا لو عدينا انا وعرفوا ان احنا مسلمين هيدبحون. فكان فيهم رجل عاقل فاهم القصة، يعني قال لهم: لا عليكم، انا بس اللي هتكلم. وهم معديين الجماعة عاملين كمين، وقف انت هو تفتيش انتوا بقى مين؟ فقال له: نحن قوم مشركون. اهلا وسهلا، فضلوا. مشركون ليه؟ مشركون جايين ليه؟ يعني تعملوا ايه؟ قال: جئنا نسمع كلام الله. فضلوا، ضيف يا واد انت وهو، وهات القهوة وهات الشاي وهات مش عارف ايه. مشركون، جئنا نسمع كلام الله. ليه؟ عشان ربنا قال كده في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فلما قالوا: نحن قوم مشركون جئنا نسمع كلام الله، قال: خلاص اقعد اقرا يا ابني علي، قروا خلاص احنا سمعنا كلامكم كده، وصلونا بقى. طلع معاهم دورية عشان توصلهم، وهو ده ثم أبلغهم مأمنة، خلاص يوصلهم لحد البيت. يعني ادي يدعون أهل الإسلام، أهل الأوثان، ويقتلون أهل الإسلام. دي من صفتهم، وده بسبب قلة فقههم وقلة عقلهم. الحاجة الثانية عند هؤلاء اللي قلوبهم قلوب الأعاجم، وإن كانت ألسنتهم ألسنة العرب، يقولون من قول خير البرية. حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا في أناس تلك صفتهم. النهاردة في ناس يرموننا نحن بهذه الصفات، يقول لك دول خوارج لمجرد أن تختلف معه في الرأي، يقول لك ده خارجي، كل واحد يرمي الثاني بنفس الايه، بنفس التهمة دي. دول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقولون من قول خير البرية، عنده حديث صحيح لكن مش فاهمه، عنده آيات مش فاهمها. أدي معنى يقولون، يقولون أي بألسنتهم، إنما قلوبهم أعاجم عن هذا القرآن وأعاجم عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أو كان من جملة يعني ما فعله هؤلاء الخوارج مما يدل على عجمة قلوبهم وإن كانوا من أفصح الناس لسانا. ده كان في واحد من الخوارج دول ألسغ يقول على الره يه أو غه ألسغ، ودي كانت عيب عند أهل الفصاحة. فهذا الرجل كان يخطب الخطبة نصف ساعة لا يذكر كلمة واحدة فيها حرف الراء، ويطلع كده يتكلم على سجيته، مش قاعد طول الليل بيحضر بقى ويقول هقول ايه ويحفظ اللي بيحضره الكلام ده، لا، لسانه فصيح لكن شوف قلبه عامل ايه. امثال هؤلاء لما وصلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، طبعا أي واحد يسمع الكلام ده يعرف أن هذا الحديث إنما هو مختص بأهل كبائر الذنوب، بأهل كبائر الذنوب، الذنوب الكبيرة لمرتكبي الكبيرة. يعني هو قلب أعجمي ده وكان من أفصح الناس لسانا، قال لا، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أهل الكبائر يعني أهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل أعمال البر الكبيرة. قال طب أنت إزاي عملت القصة دي، جبتها إزاي يعني؟ قال لك مصداقه في كتاب الله عز وجل، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال لك أهو وإنها لكبيرة، يبقى الصلاة كبيرة حينئذ. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يفعلها إلا إنسان خاشع. فيبقى شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يعني شفاعتي لأهل كبائر الطاعات وليس لأهل كبائر الذنوب. خد بقى من هذا الضرب الشيء الكثير في كل الفرق الضالة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. عندنا 72 فرقة من فرق الضلال بيتعاملوا مع القرآن والسنة بهذه الصورة، وكل فرقة لها أصول أصلوها عشان خاطر يستقيم الإيه؟ يستقيم الأمر معهم. كل ما تيجي عشان ترد عليه يجيب لك قاعدة، يقول لك دي قاعدة نرد إليها الأدلة ومش عارف نعمل إيه ونخليه والحدوتة دي.